الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ درسنا بعون الله وتوفيقه. كما وعدتكم ولعلي أفي ببعض ما وعدت، أن سنقف عند بعض العبر وبعض المسائل الخبرية العقدية، وكل ما صح من الأخبار فهو عقدي. بعض المسائل الخبرية العقدية في قصة الإسراء والمعراج كما وردت في الحديث الذي أورده اللالكائي في الدرس السابق. أول وقفة تتعلق بمسألة شق الصدر. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين، وقيل ثلاث مرات. المرة الأولى حينما كان غلاما في بني سعد في الطائف، والمرة الثانية أي المرة الأولى قبل الوحي، والمرة الثانية بعد نزول الوحي في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. وفي كلا القصتين النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره على نحو متقارب، أي من نحره إلى بطنه أو لأول بطنه صلى الله عليه وسلم. ثم والذي شق صدره هو جبريل، وأخذ قلبه وغسله وملأه حكمة وإيمان، وغسله بطست مملوء من ماء زمزم. وبعض أهل العلم قال أن القصة وردت ثلاث مرات، الله أعلم، لكن الثابت في الصحاح أنها حدثت مرتين، ولكل مرة حكمة نستطيع أن نلتمسها، وهي أنه في المرة الأولى عصم عن الأخلاق الرذيلة وعن الشرك، وغسل قلبه عما يحتاجه الحدث والغلام في تلك المرحلة، والمرة الثانية ذلك فعل معه ذلك لما سبق، ولأيضا استعداده لقبول الرسالة والوحي ومستلزمات الإيمان والرسالة. والمهم أن هذه الحادثة حادثة حقيقية، ليست خيالية كما يقول العقلانيون، وليست توهمية كما يقولون أيضا ويقول كثير من الزنادقة، وليست مجرد أمثال تضرب، إنما هي حقيقة قد حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم على نحو طبيعي كما يحدث لسائر البشر. وقصة شق الصدر أشبه بالعمليات التي توجد في عصرنا، وصفها أشبه بالعملية تماما، يعني من حيث شق الصدر ثم إخراج القلب ثم إلى آخره، وكل ذلك بقدرة الله عز وجل. وهذه آية من الآيات ومعجزة من المعجزات ودلالات دلالة من دلالات النبوة، ثم إنها كرامة وفضل له صلى الله عليه وسلم. والذين ينكرون هذه القصة أو يؤولونها لا دليل لهم البتة، إنما يتخبطون بالغيب، ولا يسعى المسلم إلا أن يسلم بهذا الخبر وبمثله من الأخبار التي ترد في كتاب الله أو تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتثبت كما جاءت مع عدم الخوض في الكيفيات أو الزيادة عما جاء في النص وعدم التأويل ولا النقص. ثم إن هذا الغسل والتنظيف والتنقية تنقية حسية ليست معنوية كما يقولون أيضا. الأمر الثاني أو الوقفة الثانية تتعلق بحقيقة الإسراء والمعراج، وسبق الكلام عنها في الطحاوية، لكن نعيد بعض الأصول الضرورية التي ينبغي ألا يجهلها طالب العلم والتي وردت في الآثار الصحيحة، وهو أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بروحه وجسده، وكذلك المعراج، وهذا هو قول جمهور السلف. أما أن الإسراء والمعراج حدثا حقيقة فهذا إجماع، لكن قد يختلف بعض أهل العلم أو يخالف بعض العلم في مسألة المعراج بالجسد، ولا دليل لهم على ذلك إلا بعض الألفاظ في الأحاديث التي تفسرها أحاديث أخرى وأقوال الصحابة، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت بين النائم واليقظان. قالوا بأنه ليس بيقظان يقظة كاملة، مع أن هذا الحديث فسره بعض أهل العلم بأن المقصود به أنه كان نائما أو مضطجعا بين رجلين، أحدهما نائم والآخر يقظان. ثم إنه لو صح تفسير هذه العبارة على ظاهرها من أنه بين النائم واليقظان، يعني لا نائم ولا يقظان، فإنه لا شك أن في مثل هذا الحدث سيجعله يتيقظ. ثم أن الإسراء بالجسد هو الذي يقتضي الإعجاز ويقتضي الآية الكبرى التي يتحدى بها النبي صلى الله عليه وسلم خصومه من المشركين، لأن الإعراج بالروح فقط اختلط بالرؤى والأحلام، وكل الناس يستطيع أن يدعي أنه حلم ما في الليل بأنه ذهبت روحه إلى بيت المقدس وذهبت إلى السماء وإلى آخره، يمكن يعبث به الشيطان أو يرى من الأحلام التي يراها سائر البشر، وهذا يحدث في الناس إلى اليوم، إن الإنسان يحلم بما يعقل وما لا يعقل. فإذا لا بد من القول إلى الرجوع إلى قول الجمهور، وهو أن معراج النبي صلى الله عليه وسلم وإسراءه كان بجسده وبروحه، والمعراج غير الإسراء في بعض صفاته. سأذكر الفروق بعد قليل، وأعود إلى مسألة الإسراء وشق الصدر. بعض الناس توهم أن مسألة شق الصدر مقترنة بالإسراء مباشرة، وهذا لا يلزم، فإن مسألة شق الصدر في ظاهر الحديث حصلت مرتين، هذه الناحية. والناحية الأخرى أنه حينما وصف أنه صلى الله عليه وسلم بين النائم واليقظين كان ذلك في شق صدره وغسل قلبه، أما مسألة الإسراء فإنها جاءت فيما بعد. نعم الحديث سياقه واحد، لكن في ظاهر الحديث وسياقه في كثير من روايات ما يدل على أن بينهما زمن، كعادة الصحابة في رواية الأحاديث يروون القصص يربطون بعضها ببعض دون أن يكون هناك يعني شيء من التوهم عندهم، على أن الناس علموا بذلك في وقته. فعلى هذا يكون قصة الإسراء قصة منفصلة عن قصة شق الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وحدث له أثناء الإسراء، والإسراء بليلا كما جاء في كتاب الله عز وجل، الإسراء كان ليلا. ثم في أثناء الإسراء حدثت له بعض الأمور، منها أنه صلى في طيبة أو في يثرب على الراجح، وإن كان الحديث قد يقال فيه، أما ما قيل بأنه صلى في أماكن عديدة منها بيت لحم وغيره فالظاهر أنه لا يصح، إنما صلى في الطريق في المدينة، ثم صلى وهذا الثابت في بيت المقدس بالأنبياء جميعا، وهذه أيضا حقيقة، وقد استشكل فيها بعض الناس وتثار الأسئلة كثيرا في هذا الموضوع الآن، في مسألة هل كان الأنبياء الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس وصلوا معه جاءوا بأجسادهم وأرواحهم؟ نعم، وذلك هو الراجح، لأن أنهم جاءوا بأجسادهم وأرواحهم، وذلك راجع إلى أمر غيبي داخل في قدرة الله عز وجل التي لا حدود لها ولا تقاس بمقاييس البشر وأمور الحياة العادية، لأنها أمور عادية غيبية. إنما صلى بهم وكان معه جبريل، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وأمهم، وأيضا في هذه الأثناء كان صلى قبل بأول دخوله بيت المقدس حينما ربط البراق في حلقة الباب، صلى ركعتين هو وجبريل، ثم صلى بالأنبياء. ثم حدث له التخيير من جبريل بين اللبن والخمر، وأضاف بعضهم الماء في بعض الروايات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار اللبن، فبشره جبريل عليه السلام بأن أمته تكون على الفطرة، لأن اللبن أقرب للفطرة، وذكر أنه لو اختار الخمر لغوت أمته، لأن الخمر شعار السكر والغواية، نسأل الله السلام. ثم عرج به إلى السماء وليس على البراق كما ورد في الصحاح، المعراج لم يكن على البراق، فقيل أنه عرج به على حاله هو جبريل، وقيل أنه بواسطة المعراج وهو كالسلم الذي يصعد به إلى فوق. على هذا يحتمل تفسير المعراج باحتمالين. الاحتمال الأول المقصد به المعراج نفس العروج، أي فعل العروج، ويحتمل أن يقصد به الوسيلة والأداة التي عرج بها وهي سلم أو سلم صعد به إلى السماء، والله أعلم. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجميع السماوات، وفي كل سماء كان يستأذن له جبريل ثم يعرف به ويرحب به أهل كل سماء وتفتح له أبوابها، وأنه رأى طائفة من الأنبياء في السماوات السبع. أما في السماء الأولى فقد رأى آدم عليه السلام ورحب به ووصفه بأنه ابنه، وصفه بالنبوة. وفي السماء الثانية وجد عيسى عليه السلام وزكريا ورحبا به ووصفاه بأنه أخوهما. وفي الثالثة رأى فيها يوسف وذكر من وصف جماله وجمال خلقه، ورحب به يوسف وسماه باسم الأخ. وكذلك في الرابعة رأى إدريس وفعل مثل ما فعل السابقون. وفي الخامسة رأى هارون وفعل معه مثل ما فعل السابقون، وكلهم يحيونه باسم الأخ. وفي السادسة رأى موسى عليه السلام، ورأى أيضا أمة موسى وأمته صلى الله عليه وسلم في السماء السادسة. رأى سواد في الأفق كبير، فقيل هذه أمة موسى عليه السلام. فلما استكثرها قيل له ارفع رأسك، فرأى في الأفق الأعلى سواد أعظم سد الأفق من جوانبه، فقيل هذه أمتك، يعني أنها أكثر وأفضل. ثم في السماء السابعة رأى إبراهيم فرحب به ووصفه بالبنوة والأبوة، بالبنوة والنبوة. وورد في بعض الروايات بأسانيد حسنة أنه علمه دعاء غلاص الجنة، وهو لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم انتهى إلى سدرة المنتهى، وقد ورد في بعض الروايات أنه انتهى إليها، وفي بعض الروايات رفعت إليه كما رفع إليه البيت المعمور. ورأى في البيت المعمور 70,000 من الملائكة يطوفون، وذكر له جبريل أن هذا البيت، أي البيت المعمور في السماء الدنيا على الراجح، يطوف به كل يوم 70,000 لا يتكررون، يأتي غيرهم. ثم رأى من آيات الله العظام، وكل ما رآه عظيم، لكن من أعظم ذلك ما كان بعد السماء السابعة، وقد حقق له صلى الله عليه وسلم الكثير من الكرامات والفضائل عند سدرة المنتهى. من ذلك فرض الصلاة ب50 وتخفيفها إلى 5، وذلك من فضل الله ورحمته على عباده. ثم رأى طوائف رأى الجنة وطوائف وأنواع من نعيمها وطوائف من أهلها، نسأل الله يجعلنا جميعا من أهل الجنة. ورأى النار وأنواع من عذابها وطوائف من أهلها، نسأل الله أن يقينا النار وما يوصل إليها. ثم حصل له أمران عظيمان، وهما التكليم والرؤية. فقد ناداه ربه وكلمه على نحو غيبي، الله أعلم كيف كان. ثم إنه رأى ربه، وسبق الحديث عن الرؤية في المعراج، هل هي رؤية عينية أو بصرية؟ والخلاصة أنها رؤية حقيقية تشرف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها على الأرجح بالفؤاد أي بالقلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرؤية بالعين أو ما يشعر أن المقصود السؤال بالرؤية بالعين، قال نور أن أراه، قال رأيت نورا. ولما سئل مرة أخرى عن رؤية بما يفيد مطلق الرؤية ذكر أنه رآه، يعني رأى ربه يعني بقلبه، وكان هذا أشبه ما يكون بقول الجمهور، يكاد يكون إجماع لكن خرق ببعض الآراء، فعلى هذا يكون اتفاق الجمهور من أهل السنة والجماعة من أهل الصحابة إلى يومنا أنه رأى ربه بقلبه. هذا ملخص ما ورد في قصة الإسراء والمعراج، وأكثر هذه الأمور ما وردت في الحديث الذي أورده اللالكائي، لكنها موجودة في مجموعة الروايات وأكثرها في البخاري ومسلم، ما ذكرته أكثره في البخاري ومسلم. بعون الله وتوفيقه نبدأ درسنا، قد وصلنا في شرح اللالكائي إلى صفحة 853، وقفنا عند الرواية 1431. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وبهما حرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعض من هاجر إلى أرض الحبشة، وتجهز أبو بكر مهاجرا إلى المدينة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أنه رأى دار الهجرة في منام في الرؤيا، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم تأتي كفلق الصبح، وهي رؤيا صادقة. قال: قد رأيت دار هجرتكم، وهو في المكة قبل الهجرة. سبخة بمعنى أنها ذات أرض سبخة، والمدينة يكثر حولها السبخ. ذات نخل بمعنى أنها تميزت بالنخل. بين لابتين أي بين جبلين كبيرين، وبهما حرتان أي بالجبل. طبعا كل هذه الأوصاف تنطبق على المدينة، ولا شك أن مهجر النبي صلى الله عليه وسلم هي المدينة، إنما المقصود أن دار الهجرة كانت معروفة قبل الهجرة، بل قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وجدت أوصاف هذه الدار في كتب بني إسرائيل، التوراة والإنجيل، لذلك كان النصارى وطوائف من اليهود يتحرون مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويقال أن من أسباب هجرة طوائف من اليهود إلى المدينة أنهم عرفوا من خلال الأوصاف التي وردت في كتبهم أنها هي موطن أن النبي الذي سيبعث. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو ترجو ذلك بأبي أنت؟ فقال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر 4 أشهر. قال معمر: قال الزهري: قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فبينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر رضي الله عنه: فداه أبي وأمي، إن جاء به هذه الساعة إلا لأمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: فالصحابة يا رسول الله.

عمايتهم لا عمايتهم هادية كل مهتدي هادية كل مهتدي أليس كذلك؟ عندنا كل مهندي عجيب إذا في اختلاف كبير بين النسخ أنا عندي مهتدي يقول هنا في المستدرك والبداية عمي وهداة يهدون بمهتدي يهتدون بمهتدي طيب وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا كذا نعم الصدر عندك مثل ما عندي نعم بعده ايش اللي عندك عمامهم اي نعم النسخة الجديدة عمايتهم كذا هادية كل مهتدي هادية كل مهتدي مع أن فيه اضطراب في العبارة حقيقة المستدرك وهل يستوي ضلال وهل يستوي ضلال قوم تسفه عمن ضلال اي وهل يستوي الضلال وهل يستوي ضلال قوم تسفه يكون في المستدرك والبداية تسفه عمن تسفه عمن وهداة يهتدون بمهتدي يعني هل يستوي الضلال والهداة أليس كذلك؟ نعم بلى فيظهر أن في المستدرك صح فتكون وهل يستوي ضلال قوم تسفه تسفه عمن يعني وقعوا في سفاهة العمى وهداة يهتدون بمهتدي بهذا تستقيم العبارة يعني لا يستوي أولئك الضلال وهؤلاء الهداة نعم وقد نزلت منه على أهل يثرب ركاب هدى حلت عليهم بأسعدي نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد وإن قال في يوم مقالة غايب فتصديق في يوم أو في قوم يوم أنا عندي في قوم ولعلها صح وإن قال في قوم مقالة غايب نعم وإن قال في قوم مقالة غايب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد ليهني أب والله في يوم واردة يقصد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب فلعلها في يوم أيضا صحيح وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى أو في ضحى الغد في يوم أصح مع أنها عندي في النسخة الأخيرة في قوم نعم ليهني أبا بكر سعادة جده بصحبته من يسعد الله يسعدي ليهني بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي بس انتهى عندك؟ نعم واللفظ لحديث الإسكان نعم طبعا أشار في الهامش إلى أن الحديث فيه كلام لكن في آخر قال أشار الشيخ الألباني إلى بعض هذه الطرق ثم قال في الحديث بهذه الطرق لا ينزل عن رتبة الحسن في حاشية فقه السيرة على الحال في هذه الأحاديث وهذه الآثار عبر كثيرة جدا لعلنا نستجلي منها عبرة من أهم هذه العبر وهي أن من خلال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة أنه عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب بل أخذ بأبلغ وأعظم الأسباب وهذا يعني أن كل أمر جد ينبغي أن يسلكه المسلم فيجب عليه أن يسعى إلى أخذ أهم الأسباب فيه فالمتأمل لقصة السيرة يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أذن له الله بالهجرة لم يعتمد على مجرد ما وعده الله بالنصر ووعد الله حق وصدق إنما امتثل أمر الله بوجوب بذل الجهد والسعي إلى أخذ الأسباب والوسائل بقدر ما يستطيع فلذلك اختار أفضل الرجال لصحبته واختار أفضل الركاب لركوبه واختار أفضل الطرق لطريق الهجرة واختار أقوى الأسباب للتعبية على قريش، واختار أفضل الأعوان في الدلالة وفي الخدمة، في الدلالة وفي الخدمة، وتهيئة أسباب الهجرة. فاختياره لعبد الله بن أريكط أو عبد الله بن أرقد كما ورد في بعض الروايات، وهو دليل خريت أي ماهر حاذق بالطريق. اختياره أيضا لأبناء أبي بكر لأسماء وأخاها لبعض الخدمات الضرورية، ثم اختياره بعد ذلك لمسالك الطريق المناسبة وبيته وكونه صلى الله عليه وسلم بات هو وصاحبه 3 ليالي في الغار، وغير ذلك من الأمور التي من تأملها وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث العظيم أخذ بأبلغ الأسباب وأقواها، وأخذ بأقصى ما يستطيع من بذل الجهد والوسع في نفسه وفي صاحبه وفي الأسباب المعينة له وفي رفاقه عليه الصلاة والسلام. فإذن الحق وكل أمر جد للمسلم لا يمكن أن يكون على أفضل وجه وأن يتحرى فيه التوفيق والسداد والنصر إلا ببذل أقوى الأسباب. والذين يعتمدون على مجرد التماس الكرامات أو النصر الذي يتنزل بمجرد الدعاء، هؤلاء يخطئون، مع أن الدعاء أعظم الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم مع أخذه بهذه الأسباب لم يفتر في دعائه، بل كان يلتمس من الله عز وجل العون والتوفيق والدعاء في كل أحواله. فلا نستهين بالدعاء، لكن مع الدعاء لا بد من أخذ الأسباب، لا بد من الأخذ بأهم الأسباب. وهكذا يجب على المسلمون في كل أمر جد من أمورهم، لا سيما أمر الدعوة إلى الله عز وجل، يجب على المسلمين أن يأخذوا بأهم الأسباب وبأقصى ما يستطيعون من الجهود والوسائل. ونجد أن هذه الأحداث، أحداث السيرة، حينما بذل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقصى وسعه وجهده والتمس أعظم الأسباب التي يستطيع الحصول عليها، بعد ذلك تهيأت له الكرامات، تهيأت له كرامات كثيرة، لكن بعد الأخذ بالأسباب، بعد الأخذ بالأسباب. فالذين يستنزلون النصر بمجرد الكرامات يخطئون، كما أن الذين ينكرون الكرامات يخطئون. الله عز وجل ضمن لأوليائه الكرامات وأن ينصروا حينما يبدو الأسباب بأسباب خارقة، لكن بشرط ألا يقصروا في جهد أو في سبب يستطيعونه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: قلت في الدرس السابق أن الإسراء كان بالبراق، أما المعراج فهو بمعنى العروج، وكذلك وقلت كذلك في شرح لمعة الاعتقاد أن الإسراء والمعراج كان بالبراق، ولذلك أوهم القول أيهما القول الفاصل في ذلك. أولا، المسألة خلافية بين أهل العلم، هل البراق وسيلة الإسراء والمعراج معا؟ والراجح أن البراق هو وسيلة الإسراء إلى بيت المقدس، وأنه بقي البراق مربوطا هناك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بغير البراق، هذا هو الراجح. ولا أدري أنا أو نسيت ماذا قلت في شرح لمعة الاعتقاد، لكن ربما قصدت الإسراء ولم أفرق أو لم أنتبه للتفريق، فما أدري. إنما كما قلت الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بالبراق إلى بيت المقدس، ثم بقي البراق وعرج به بدون البراق، هذا هو الراجح. ومع ذلك فالمسألة فيها كلام لأهل العلم له اعتباره. في الحديث أن الله قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فمن فائدة الكتابة التي تكون في الرحم؟ حديث ابن مسعود، حديث الصادق المصدوق. مراحل الكتابة ومراحل القدر كلها فيها خصوص بعد عموم، خصوص لا يلغي العموم، بمعنى أن الله عز وجل كتب كل شيء أولا في اللوح المحفوظ، ثم كتب من القدير العامة لبني آدم عند خلق آدم. هذه المقادير لم تخرج عما في اللوح المحفوظ، عما قدره الله. ثم قدر الله لكل إنسان مقادير عند نفخ روحه، وهذه المقادير لا تخرج عما قدره الله في التقدير العام وفي اللوح المحفوظ. ثم أن الله عز وجل قدر كتابة أفعال العباد اليومية بأيدي الكرام الكاتبين، وهذه المقادير التي تكون لأفعال العباد لا تخرج عن المقادير السابقة كتابة ولا تقديرا ولا علما. والمقادير على الثلاثة أنواع: على علم الله عز وجل، فعلم الله لا يتناسخ، كله واحد، وكذلك الكتابة بمراحلها الثلاث، وكذلك الأقلام. هذه الأمور لا ينسخ بعضها بعضا، أو الكتاب بمراحلها الأربع، هذه الأمور لا ينسخ بعضها بعضا ولا يلغي بعضها بعضا، إنما كل مرحلة أخص من الأخرى، وهذه الخصوصية لا تخرجها عما جاء في العموم. إذن كون الله عز وجل قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض ثم كتب بعد ذلك الكتابة، فإن هذه الكتابة لا تخرج عن المقادير السابقة، إنما هي امتداد لها. وهذا من عظيم حكمة الله عز وجل وبديع صنعه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.